طب لا سيما اذا كانت اذا كنت تاتي بقيام الليل على هيئه معينه، تقرا في الركعه الاولى كذا، وتقرا في ركعه تقرا الفاتحه، وتقرا قل هو الله احد عدد من المرات، ماشي، وتكرر ذلك في كل ركعه، يعني انت تثبت هيئه معينه، هيئه مخصوص. لهذه الهيئه المخصوصه لابد لها من دليل خاص، ولا تندرج تحت العمومات، ولا تندرج تحت العمومات. طيب التباين ياتي من ماذا؟ يقول هو يقرا قل هو الله احد عدد من المرات في كل ركعه، تقول هذه ثلث القران دل الدليل على فضله، وقيام الليل دل الدليل على ايه؟ على فضله، فتدرج ذلك تحت العمومات فلا تشدد في هذا الباب. والاخر يقول لك ايه؟ بل هذه هيئه مخصوصه لابد لها من دليل خاص، ولا يكتفى فيها بالدليل العام، وبالتالي انت تراها مندرجه تحت العمومات فتعمل، وانت تراها لا يقوم دليل خاص عليها فتحكم على فعلها بالايه؟ بالابتداع. قال الشيخ: وميل المالكية إلى هذا الثاني اللي هو لابد من دليل خاص يثبت هذه الهيئة ويثبت هذه الصلاة، ويبقى هذا أيضا يتفق مع ما قلناه من أنهم في باب العبادات يلتزمون النصوص والتوقيف، وقد ورد عن السلف الصالح ما يؤيده في مواضع. ألا ترى أن ابن عمر رضي الله عنهما قال في صلاة الضحى إنها بدعة؟ لأنه لم يثبت عنده فيه دليل، ولم يرى إدراجها تحت عمومات الصلاة لتخصيصها بالوقت. واضح؟ تفهم هذا؟ عشان حتى تخصيص الوقت هل كذلك هي البدعة صح؟ يعني أن تصلي بعد ارتفاع الشمس في كل يوم عدد من الركعات ماشي وتلتزم ذلك؟ فاهم؟ ولا نقول تحت الإدراج تحت العمومات صح؟ هو كما قال والتباين في هذا يرجع الى الحرف الذي ذكرناه، يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان من يحكم على ذلك بالبدعه يقول انا لا ادرجها تحت العمومات ولا اثبتها الا بدليل خاص، ولم يثبت عندي دليل خاص. طب اولا صلاه الضحى ثبت دليلها، ولكن لم يثبت دليلها عند ابن عمر، كويس، فحكم عليها بالبدعه ولم يرى انها تندرج تحت العمومات، يعني الامر بمطلق الصلاه، والصلاه من احب الاعمال الى الله، لم يرى ادراج صلاه الضحى تحت العمومات، ويحسن فعل الناس بناء على اندراجها تحت العمومات، بل حكم عليها بانها بالبدعه لانه لم يقم عنده دليل خاص على تخصيصها بعدد وتخصيصها بوقت. تخصيصها بعدد وتخصيصها بايه؟ بوقت. واضح؟ لا، لو اخذنا هذا تخصيص الوقت بالعبادة مثلا، هل ندخله تحت العمومات أم نقول نطلب دليل خاص لهذا الشيء؟ لو كنت تلتزم بوقت معين بشيء معين يعني يحافظ عليه كما يحافظ على السنن، نقول هي بدعة، نقول أنها بدعة لو نظرنا إلى الاتجاه الثاني اللي هو الاتجاه المالكي، اللي هو الاتجاه الثاني اللي هو لابد اذا كنت تخصص بوقت او تخصص بهيئه لابد او تخصص بعدد لابد من ايه؟ من دليل خاص، ولا يكفي الاندراج تحت العمومات. على الاتجاه الاول يتساهل ولا يعد ذلك من البدع. ولو قلنا حتى باندراج تحت العمومات، المبتدع مثلا يعتقد انه له الفضل في هذه الاعتقاد مثلا، لا احنا ولكن قلنا يلزم عليه ان يعتقد انها مندرج تحت العمومات. احنا معتقد بالما احنا الشيخ كان ضابط هذا الباب وقال ان الحديث ضعيف لا يعتمد عليه في اثبات هيئه ولا في اثبات عدد ولا في اثبات وقت ولا يعتمد عليه في اثبات فضل، يعني له 100 حسنه، لا تعتقد ان هذا العمل له 100 حسنه ماشي، بل هو تحت مطلق العمومات واجرك فيه على الله من غير ان تعتقد ان عليه هذا هو الثواب المخصوص، لان اثبات فضل مخصوص يحتاج الى دليل خاص. ولكن لابد ان يعتقد المبتدع ما هو ده خطا ينبه عليه. لا، هل نقول انه وقع في البدعه انه يعتقد بمجرد الاعتقاد؟ نعم، يعتقد ان له الفضل ويعمل بالحديث الضعيف. اظن يعني الله اعلم، لكن هو غالبا ما يحكم بالفعل، يعني مساله الاعتقاد يعني غالبا ما يعني الاعتقاد امر داخلي لا يرى.